أخونا جزاه الله خير يقول: في القاموس التتايع ركوب الأمر على خلاف الناس والتهافت والإسراع في الشر واللجاجة، وقد جاءت في صحيح مسلم هكذا بالتحتانية المثنى. هذه نقل عن الشيخ عبد الله البسام من كتاب تيسير العلام عند حديث ابن عباس: إنهما لا يعذبان. يعني هذا شيء آخر جديد ولا نفس الكلام اللي راح؟ لا لا، في مسألة أمس كلامنا على قضية أرواح الموتى والتزاور فذكر الشيخ هذا عند حديث ابن عباس: إنهما لا يعذبان وما عذبان في كبير. قال: وذكر ابن تيمية أن الأخبار قد استفاضت بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وسروره بالسار منها وحزنه للقبيح، انتهى. فهل هذا ثابت؟ والله ما أعلم ثبوته. أخبار يعني أخبار يعني إيش المقصود بالأخبار؟ أخبار أحاديث ولا أخبار الرؤى والناس؟ الأخوة يقول هذا، يقول: صلينا صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب هنا في مكان الدرس والصفوف متقطعة في ذلك، فهل في ذلك شيء لعدم إكمالنا الصفوف الأول؟ صلاة الجنازة اليوم بعد المغرب تأخر شيء ما فرجعوا الإخوان وصلوا هنا صلاة الجنازة. الجنازة جاءت فيما بعد، تأخرت؟ لا ما تأخرت، كانت بعد الصلاة مباشرة، لكن يعني ما نادى عليه المؤذن مباشرة. إيه على كل يصح، لكن لأنهم لو راحوا يعني يمكن تفوتهم. أقول لو راحوا يصلون الصفوف يمكن تفوتهم صلاة الجنازة، لكن لا يصح إن شاء الله. هذا هو الصلاة، يعني حتى الصلاة يعني الفرض، يعني الصفوف التي تكون يعني متقطعة وكذا الصلاة صحيحة، لكن يعني يعثمون لقطع الصفوف وعدم وصلها. والرسول تقدموا فأتموا بي وليتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. في مسألة الخلع، هل يصلح الخلع على أمور معنوية؟ فمن تزوج وكان الصداق تعليم القرآن فكيف يخالع؟ صداق تعليم القرآن؟ أي. يعني كما هو معلوم قضية الـ الـ الـ قضية الكون، يعني هو علامات، أقول الخلع يكون علامات، وسبقا عرفنا أنه يعني يجوز أن يكون يعني بمقدار الذي أعطاها وبأكثر منه، وكونه يعني في حدود ما أعطاها يكون أولى. معنى هذا أنه يعني يعطيها شيء من ماله، هو يعني هو لازم نفس المهر. نعم، يعني لا يلزم أن يكون نفس المهر. لا يلزم. نهى الإمام مالك رحمه الله عن رواية الأحاديث الغرائب، فهل مقصود الإمام هو الغريب سندا أم الغريب في المعنى لكي لا يكذب الله ورسوله؟ وهل كان في عهد الإمام مالك تقسيم للحديث إلى مشهور وعزيز وغريب؟ مالك متقدم، أقول إمام مالك متقدم، يعني هو التعليف المصطلح يعني متأخر، كان التعليف على يعني ضمن مثل ما جاء في مقدمة مسلم وجاء في آخر الترمذي كتاب العلل، ولكنه على سبيل التعليف المستقل أول من قام بذلك ابن خلاد الرامه هرمزي المتوفى سنة 360 في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ولهذا يقولون أن أول من ألف في المصطلح هو ابن خلاد هذا الرامه هرمزي. فيعني كونه موجود يعني هذه الاصطلاحات يعني صحيح وغريب وحسن وكذا إلى آخره، بعد مالك لا أدري. إذا أسلم الرجل وكان قبل الإسلام على النصرانية وزوجته نصرانية كذلك وهي باقية على النصرانية، فهل يبقى العقد